وقد رحل عنا الشاعر الغنائي حسين السيد في 27 من شهر فبراير عام 1983. يا ليالي الشر هل عادتك أشوى كل غنائي فر الشرق. برنامج يعده ويقدمه لكم كامل البيطار. تقدم هذه الحلقة نجوى أبو النجا. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا في ليلة من ليالي الشرق الساهرة، نلتقي فيها بشاعر غنائي فنان نطوف معه رياض الكلمة، ننتقي منها الأجمل والأروع كرجل عاش الحياة الفنية لأكثر من 30 سنة. نلتقي مع الشاعر الغنائي الفنان الأستاذ حسين السيد. أهلا بك. أهلا وسهلا. في ليلة من ليالي الشرق بنلتقي بالفنان حسين السيد زي ما سبق وذكرت، وبتوقف في بداية الحلقة عند بدايات حسين السيد، كانت ازاي وكانت ايه أول غنوة التقى فيها كشاعر غنائي مع الجمهور؟ هو اللقاء الأولاني كان عن طريق التمثيل، بقيت مؤلف. ازاي؟ يعني كانوا أعلنوا عن في فيلم يوم سعيد عن وجوه جديدة لبعض أدوار كده، وأنا عاوز طبعا أتقدم لعبد الوهاب، لكن في قدامي عملاقين، أستاذنا أحمد رامي وأستاذنا بيرام التونسي، فما كانش في مفر إن أقابل عبد الوهاب إلا عن طريق التمثيل. فهداني تفكيري على إني أقدم نفسي كوجه عاوز يشتغل في الفيلم أي حاجة. وفعلا رحت في اليوم اللي عاوزين يعملوا فيه الاختبارات، وكان الأستاذ محمد كريم الله يرحمه موجود، أستاذ عبد الوارث وسليمان نجيب وعدد من الناس اللي كانوا حوالين الأستاذ عبد الوهاب. فدخلت فامتحنوني ونجحت، قالوا لي طيب سيب عنوانك بره وحنبقى نبعت لك. إلا أني أثناء ما كنت بعمل الاختبار سمعت أنهم محتارين على موقف غني. أستاذ عبد الوهاب في إيده ورقة وبيقول كريم إنها مش عجباه، فعبد الوارث عصر بيقول له إزاي، طب هنجيب مين بقى يكتب، ما هو كلهم كتبوا. قال لهم طب ما اعرفش مش عجباني، ما اعرفش الحن كده، الغوا المشهد ده. قالوا استاذ كريم طبعا صرخ، قالوا ايه ازاي، ده المشهد الاخراني اللي في الفيلم وده بيترتب عليه حدث نهائي في الفيلم عشان بنقفل بيه ومش عارف ايه. انا حسيت من هذا كله ان في مشكله حوالين مشهد غنائي او حوالين اغنيه، فطلعت بره اديت الساعه 10 ساخ وقلت له خش انده للاستاذ عبد الوارث، توسمت فيه كده الطيبة. ها فانت طلع قال لي ايه يا ابني، ما خلاص قلنا لك كويس وهنبعت لك وبتاع ومش عارف ايه. فقلت له لا يعني انا سمعت كده انكم بتتكلموا عن مشهد غنائي ومش لاقينه. قال لي اه طب انت مالك، قلت له انا بعرف اكتب يعني حاجات زي كده. قال لي طب سمعني كده كاتب ايه لنفسك كده، حد غنى لك؟ قلت له لا. قال طب سمعني حاجه، فسمعته حاجات من الحاجات اللي كنت بكتبها لنفسي. أما قال لي والله مش بطال، راح واخدني من إيده ودخل عليهم جوه قال لهم الجدع ده بيكتب أغاني، ما تيجي نحكي له المشهد ده اللي احنا لايصين فيه ده. فالأستاذ كريم الله يرحمه طبعا زعق ساعتها وقال لي انت جاي تمثل ولا جاي تكتب، ما انت عشان كده ما بتفلحوش، كل واحد عاوز يكتب ويلحن ويمثل ويخرج ومش عارف. الأستاذ عبد الوهاب بمنتهى التقل قال له يا كريم يا حبيبي احنا هنخسر ايه، احكوا له المشهد، ان عجبنا نبقى ناخده، ما عجبناش نبقى نقول له روح. فحكوا لي المشهد، قالوا لي تجيبوا امتى، انا بدون تفكير وبلا وعي قلت لهم بكره زي دلوقتي. فطبعا مشيت ماشي من شارع الساحه الى العباسيه مطرح ما كنت ساكن، وانا عمال اقول ايه، انا ايه الدبه اللي انا دبيت نفسي فيها دي. قعدت لغايه الفجر افكر، عندي افكار كتير عاوز اكتبها في المشهد ده بس مش عارف ابتدي ازاي. لغايه قرب الفجر تقريبا البغله بتاعت عم بيومي اللي بيوزع علينا اللبن على المنطقه من 15 سنه دايما متعوده انها تمشي عند البيوت عند الرواتب بتاعته، تيجي عند البيت اللي فيه الزبون يكون هو الراجل نايم، فتيجي عند بيت الزبون وتقف لوحدها يقوم هو يصحى. فقرب الفجر تقريبا سمعت ايقاع رجلين البغله، فجاء في مخي كلمه اجري اجري اجري اللي هي تتتم تتتم تتتم اللي هي بتاعت ايقاع. فكان ميلاد الشاعر الغنائي حسين السيد باغنيه اجري اجري اجري. معروف ان في بدايات حياتك الفنيه كان في نوع من الاعجاب يعني متبادل بينك وبين الشاعر العظيم الاستاذ احمد رامي. هو كان فعلا يعني حب جذوره عميقه جدا بالنسبه لي. ما كنتش شفته، وكنت اسمع عنه لكن ما كنتش شفته، تتتبع كلماته واغانيه لكن ما كنتش شفته. طبعا الى يومنا هذا اقول انه اصلا هو استاذي الحقيقه. وبعدين أنا مرة بعد ما كتبت حياتي أنت اتقابلت معاه وأنا في زيارة للأستاذ عبد الوهاب لما كان ساكن في شارع سويرس في العباسية. عبد الوهاب ولأول مرة بشوفه وتغدينا. وبعد ما تغدينا وجينا نازلين أم الأستاذ أحمد رامي جي جنبي قال لي أنت ساكن فين؟ قلت له ساكن في شارع النزهة. قال لي الله يعني تقريبا قريب هنا. قلت له قال لي عايز أشرب عندك شاي. أنا في ذاك الوقت رامي بحاله هيشرب عندي شاي. خدته على البيت عندي. أتاري هو مش جاي عشان يشرب شاي بس، هو جاي عاوز يختبر أو يكتشف إيه جوهر هذه الخامة الجديدة اللي طلع في السوق دي. فبعد ما شربنا الشاي وكل حاجة قال لي سمعني بقى شوية حاجات من دلتك كاتبها. قلت له حاجات يعني أي حاجة دشت عندك سمعني. فسمعته. كان رأيه إيه أو كان انطباعه إيه هو بيسمع يعني مجموعة الأشياء اللي عرفتها عليه؟ يعني كل واحد بيبقى له لون، ده يقول مثلا ده بيحكي القصة مثلا في كتاباته، ده بيصور مثلا صورة معينة، يعني كل واحد بيبقى له شكل معين. كنت بحس إنه قاعد بيسمع بإنصات منصت، يعني بأذانه وبفكره، يعني إنسان زي ما بقول لك عاوز يعرف إيه الخامة اللي موجودة دي. بعد ما خلصت قلت له رأيك ايه يا حضرتك ايه يعني؟ قال لي انت يا حسين كويس وهتبقى كويس قوي، بس انا خايف عليك من حاجة. قلت له ايه؟ قال لي هو في عندك عيب؟ قلت له ايه هو العيب؟ قال لي بتحمل الأغنية أكثر من طاقتها. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني زي الفرس الجامح، كل ما بتجيلك أفكار في حدود الدسمة، في حدود المعنى اللي انت بتكتب فيه بتحطه، ما بتبخلش. يعني عندك في حاجات انا بسمعها لك كل أغنية فيها 3-4 أبيات كل بيت منهم يصلح كمطلع أغنية لوحده. قلت له طيب هل هذا عيب؟ قال لي هو عيب إذا كنت انت نفسك قصير هتخلص بسرعة يمكن تفضى، إنما مش عيب إذا كنت تقدر تكمل. فضلت بقى بعد كده عشرات السنين كل ما نلتقي، كل سنتين كل ثلاثة، أو في جمعية المؤلفين أو في ندوة معينة، أقول له إيه رأيك يا أستاذ رامي، إيه رأيك في العيب اللي أنا فيه؟ قال لي العيب مازال موجود، لكن ما دام أنت ماشي ربنا يديك الصحة الحمد لله. طب قولي حضرتك إيه المعنى اللي كتب فيه الشاعر أحمد رامي وتمنيت كحسين السيد إن كنت يعني تكون كتبت فيه؟ عزة جمالك فين من غير ذليل يهواك، ده للراحلة سيدة أم كلثوم. ده كان يعجبني قوي، هو له حاجات كتير جدا. وفي أول حياتي كنت متأثر بالكلمة بتاعت خايف يكون حبك ليا شفقة علي. طيب بعد ما ذكرنا المعنى اللي تركه الشاعر أحمد رامي وتمنيت أنك كنت تتركه قبله مثلا، مين برضو من الشعراء أو من الناس اللي كتبوا في الغنوة معاني وقفت عندها بالإعجاب وقلت آه يا ريتني كنت كتبت فيها؟ في اتنين الحقيقة كان لهم لمحات برضو أو بيكتبوها كانت تعجبني قوي أو تشدني قوي. يعني المرحوم مرسي جميل والأخ عبد الفتاح مصطفى. مرسي جميل عزيز عجبك في إيه؟ المعنى الجميل اللي كتب فيه؟ اللي عجبتني كل الأغنية بتاعت فات المعاد. قبل ما نسيب فات المعاد نقول يعني بالذات لو نركز على معنى معين عجبك وحسيت إن فيه خصوبة في التعبير يعني. لا هو مش في التعبير، هو في السهولة. يعني ما يجي يقول في بتاع المذهب اللي هو بيردده وكفاية بقى تعذيب وشقة ومش عارف وخصام واللقى، ها يعني التناتيف الرفيعة دي بتبقى بليغة المعنى وفي نفس الوقت يعني دارجة في الكلام الهودة الممتنعة والسهولة. وبعدين حتى فيها معاني كتير جدا، يعني ما تحضرنيش كده بالكامل لكن هي الأغنية كلها يعني حلوة أوي كده. حضرتك ذكرت في سياق الحديث الشاعر فتح مصطفى، اللي بتاع لسه فاكر حبنا دي برضو فيها شوية معاني. وإن كنت بحس إن عبد الفتاح مصطفى بهذه الأغنية بيرد على أحمد رامي في الأغنية اللي فيها عزة جمالك فين من غير ذليل يهواك، لما تتتبعيها كده تلاقيها بيرد على هذا المعنى بالأغنية بتاعت لسه فاكر قلبي. الشاعر الغنائي الأستاذ حسين السيد، هل مثلا ممكن نقول إن في أحيانا صوت يعني تقول أنا نفسي الصوت ده يغني كلامي؟ طبعا بعد ما نستبعد السيد أم كلثوم ونستبعد الأستاذ عبد الوهاب، هل في صوت قعدت وقلت بينك وبين نفسك يا ريت الصوت ده يغني كلامي؟ طبعا أنا تمنيت في وقت من الأوقات بعد وفاة السيد أم كلثوم، تمنيت لو ان لي اغنية واحدة في مكتبتها، لان ما كانش لي وانا كنت السبب. ليه؟ انا دايما احب اغير، يعني اقدر اغير كتير قوي مع الملحن وريحه، وخصوصا عبد الوهاب يعني ده سيد اللي يخلي الواحد يغير ويعدل. لدرجة ان الاستاذ رامي اخيرا كان بيقول لي انت لازم يعملوا لك تمثال من ذهب اللي مستحمل عبد الوهاب اكتر من 30 سنة. فأنا ما عنديش مانع إني أغير، بس اني اقتنع. يعني ما تجيش تقولي لي غير لي الكلمه دي، غير لي المعنى ده، الا اذا تقولي لي ليه عشان كده، او لازم تديني فكره احلى. يعني عبد الوهاب بعد وقت اقول له على حاجه يقول لي لا انا كنت فاكر في مقطع مثلا معين، يقول انا كنت فاكر انك هتقول كذا كذا كذا. ساعات اقتنع، ساعات اقتنع، ساعات ما اقتنعش، اقول له لا، ولو قلت كذا كذا كذا يبقى اللي جاي بعده كذا كذا كذا، او مقنعه. انما احنا التقينا 3-4 مرات مع السيد ام كلثوم. انا التقيت عن طريق الاصابج في اخر ايامه، التقيت عن طريق الاستاذ رياض السنباطي، التقيت عن طريق محمد الموجي. وفي كل مره كنا نمشي، يعني نودع بعضنا ونمشي على الاقل الا نلتقي كده بينه وبين بعض كده، ما تتفقوش. وكنت دايما اقول لها انا ماليش بخت معاك، تقولي لا انت مناخيرك يعني في السماء انت، او لا ابدا، لان مثلا تحب تغير حاجه اقول لها طيب بس ليه. فكلمه ليه دي كانت تضايقها. وانا كنت دايما احب اني احس باني بصماتي موجوده على كلامي. يا ليالي الشر هل عادتك أشواك الغناء خروا بالفن تشتو والسنة حلو الروائي. يا ليالي الشر. أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، وبهذه المناسبة نستمع معا إلى جزء من سهرة إذاعية بعنوان ساعة زمن في ذكرى الإسراء والمعراج، كتبها للإذاعة همام عبد المطلب والإخراج ليوسف المشري. ساعة زمن في ذكرى الإسراء والمعراج. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. ساعة زمن في ذكرى الإسراء والمعراج، سهرة إذاعية كتبها همام عبد المطلب، إخراج يوسف المشري. في عام الحزن ماتت السيدة خديجة رضي الله عنها، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبموتها فقد النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة والحنان والرأي الصائب والعقل الراجح والحب. وفي نفس العام، عام الحزن، مات أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وبموته فقد الرسول صلى الله عليه وسلم سندا عظيما كان يدفع عنه أذى المشركين ومكرهم، وقد كان يقوم بدور الوسيط بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأعدائه المشركين. وكان عمه قد وعده ألا يسلمه لأعدائه أبدا. لا عجب إذن في أن يسمي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العام عام الحزن. في هذا العام الحزين نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذى والسخرية، فخرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف والمنعة بهم من قومه،